الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الحرام ضد الواجب، وهو ما هم فاعله شرعا ولو قولا وعمل قلب، ويسمى محظورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما. ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فصل. الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله شرعا. تقدم الكلام على هذا في الواجب. ولو قولا كالغيبة والنميمة ونحوهما مما يتلفظ به، يعني مما هو قول، وعمل قلب كالرياء والحقد والكبر، حسد، هذه كلها داخلة. ويسمى محظورا، هذه أسماء الحرام، محظورا من المنع، ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما. ولو اشتبه محرم بمباح، كأن تشتبه ميتة بمذكاه، يعني في الثلاجة قطع لحم من ميتة قطع لحم من مذكاه، اشتبه عليك وجب الكف. مع الاشتباه يجب أن تكف. ولا يحرم المباح، يبقى المباح مباحا، لكن الذي يمنع منه الاشتباه، ليس أن المباح صار حراما، لا، المباح مباح ولكن اشتبه، فوجب الكف لهذا الاشتباه. هذا هو مذهب أحمد وأصحابه. قال رحمه الله تعالى: وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام، كسجود لله ولغيره. وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين لا يستحيل كصلاة في مغصوب، ولا تصح ولا يسقط الطلب بها. نعم. يقول: وفي الشخص الواحد عند أهل السنة ثواب وعقاب، يعني يأتي بحسنات وسيئات، حسنات يستحق أن يثاب عليها وسيئات يستحق أن يعاقب عليها، كما أنه يكون فيه إيمان ونفاق، تكون فيه شعب نفاق وشعب إيمان، هذا يجوز عند أهل السنة والجماعة خلافا المعتزلة والخوارج. طيب، هو يريد أن يصل إلى مسألة هنا، هذه من مسائل الأصول كما تعلمون. طيب، قال: والفعل الواحد، فعل الواحد مثل سجود بالنوع، ما هو بالشخص، يعني الآن الإنسان نوع، وزيد شخص، السجود نوع، وسجودك الآن هذا شخص، هذا يعد شخصا. فالفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام، كسجود لله ولغيره، لغيره كالصنم. فالسجود نوع ذو شخوص كثيرة، السجود نوع لكن له أشخاص يعني شخوص نعم كثيرة. وبالشخص فيه تفصيل، فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، يعني الفعل الذي هو فعل يعني شخص، ما هو نوع رجل الآن أمامنا يسجد، الآن يسجد أمامنا، هذا السجود منه ما يمكن أن يكون حراما حلالا. لماذا؟ قالوا لتنافيهما، يتنافى أن يكون الفعل الواحد بالشخص ما هو بالنوع، بالشخص يستحيل أن يكون حراما حلالا. طيب هذا من جهة واحدة. ومن جهتين لا يستحيل، من جهة واحدة يستحيل لكن من جهتين لا يستحيل، كصلاة في مغصوب. الصلاة في المغصوب إذا نظرنا إلى أنها صلاة إيش نقول؟ نقول صلاة واجبة أو مستحبة يثاب عليها كصلاة. وإذا نظرنا إلى أنها شغلت هذا الحيز من الغصب من هذه الأرض المغصوبة قلنا هذا حرام. هذا من جهة ومن جهتين، ايش تقولون؟ من جهتين. هذا عند الحنابلة قال ولا تصح، ما يصححون الصلاة في الأرض المغصوبة، الذي يصححها يقول إنها جاءت من جهتين، هذا واضح. قال ولا تصح ولا يسقط الطلب بها، لا يسقط الطلب بها. إذن الصلاة من في الأرض المغصوبة من جهة أنها صلاة فيها تقرب لله هذه مشروعة، ومن جهة أنها في أرض مغصوبة بقعة، بقعة تعلمون أن البقعة يعني من شروط الصلاة، أو مثل ذلك سترة، أو سترة بثوب مغصوب مثلا، بثوب مغصوب أو حرير ستر. فهنا قال لا تصح. المذهب أن الصلاة في الأرض المغصوبة لو أن رجلا غصب دارا فصلاته فيها باطلة في المذهب، وهذا هو قول أيضا أهل الظاهر وقول بعض المالكية ورواية عن مالك، ووجه أيضا لأصحاب الشافعي. والقول الثاني كما تعلمون إحنا ليس المقصود يعني التوسع بذكر الخلاف، القول الثاني أنها تصح مع الإثم، هذا قول الأكثر. طيب قال رحمه الله تعالى: فصل. المندوب ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. هذا المندوب ما أثيب فاعله، المندوب من الندب في الأصل وهو الدعاء لمهم، فالمندوب هو المدعو لأهميته. ولو قولا كأذكار الحج على المروة وعلى الصفا هذه مستحبة، وعمل قلب مثل الخشوع في الصلاة، خشوع في الصلاة في المذهب من المستحبات. طيب ولم يعاقب تاركه مطلقا، تارك المندوب لا يعاقب مطلقا. نعم. ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربا. وأعلام سنة ثم فضيلة ثم نافلة. نعم. ويسمى سنة مستحبا، هذه كلها أسماء، تطوعا وطاعة ونفلا وقربة. قال وأعلاه سنة لما يعظم أجره، ثم فضيلة لما يتوسط أجره، يسمى فضيلة ويسمى أيضا رغيبة، ثم نافلة لما يقل أجره. وقد ذكر هذا التفصيل أبو طالب الحنبلي مدرس المستنصرية من أئمة أصحاب من أئمة الحنابلة في حاويه الكبير، المتوفى سنة 684، عام أو سنة 684 من الهجرة. نعم. قال: وهو تكليف ومأمور به حقيقة، فيكون للفور ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة. وهو تكليف، المندوب تكليف. لماذا؟ لأنه طلب ما فيه كلفة، وهو ما يخلو من الكلفة، ما يخلو من الكلفة، بل قد يكون أشق من الواجبات. لأن من أهل العلم حتى من الحنابلة كابن حمدان من الحنابلة من أخرجه، قال: لا، المندوب ما هو داخل في الأحكام التكليفية، لأنه ما في تكليف، إن فعلت أجرت وإن تركت. نعم، هذا قول لبعض الأصوليين، والأمر واسع في هذا، لكن الظاهر هذا، أن نقول هو تكليف، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، وهذا فيه كلفة سواء كان بجزم أو غير جزم، هذا واضح. لأن فيه خلاف بين العلماء في إدخال المكروه، في إدخال المندوب، بعضهم في إدخال المباح، والأمر واسع في هذا. طيب، ومأمور به حقيقة، لأنه يدخل في حد الأمر، صلوا قبل المغرب يدخل في حد الأمر، مأمور به حقيقة، فيكون للفور مثل ما الواجب للفور، هو أيضا يكون للفور، هذا يأتي في باب الأمر. وكذلك يكون للتكرار على الخلاف في ذلك، ويأتي، فهو مثل الواجب في مسألة التكرار وفي مسألة الفورية. ولا يلزم بشروع، لا يلزم بالشروع، وهذا لحديث مسلم، حديث عائشة: فإن سم تطوع بصيام فأفطر، هل عندكم شيء؟ الحديث. وأيضا: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني في الترمذي وغير الحديث، تدل على أنه لا يلزم بالشروع، لا يلزم بالشروع. أما وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وعند المالكية وأبي حنيفة يلزم بالشروع، التطوع إذا كبرت للتطوع لزم، في حديث طلحة بن عبيد الله: لا إلا أن تطوع. فسروا هذا بأنه إن تطوعت لزمك، يعني شرعت بالتطوع لزمك. وأما الحنابلة فإنهم قالوا إن الاستثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، لا إلا أن تطوع، يعني لكن، ها، إلا أن تطوع جمعا بين الأحاديث، هذا واضح. وأيضا استدل القائلون بأنه يلزم بقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، وأجاب عن هذا الحنابلة بأن هذا في الردة، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالردة، بدليل الآية قبلها، أو بالرياء، وحكاه ابن عبد البر عن أهل السنة، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، أو يحمل على التنزيه، يعني على الكراهية، لا تبطلوا أعمالكم، يكره إذا شرعت في عمل أن تبطله. فالصواب أن التطوع لا يلزم بالشروع فيه. قال: غير حج وعمرة، غير حج وعمرة، الحج والعمرة إذا شرعت فيهما لزما اتفاقا، لأن الله جل وعلا يقول: أتم الحج والعمرة لله. والذي اقتضى الفرق بين الحج والعمرة وغيرهما في الشرع أن الحج والعمرة لها أحكام تختص بها، منها المضي في فاسدهما يمضي في الفاسد، ومنها أن النفل يساوي الفرض، في نية وكفارة وغيرهما، في نية وكفارة وفي غيرهما. فالنفل يعني يختص بأحكام، في يعني فهو يساوي في أحكامه، نعم فهو يساوي في أحكامه أو في أكثر أحكامه يساوي الفرض، هذا في الحج والعمرة. إذن لا يلزم التطوع بشروع، حتى لو عرفها أو عاشوراء أو ست من شوال أو غير ذلك، لا يلزم بشروع إلا الحج والعمرة. من المسائل التي ذكرها الفقهاء عند هذا أن الزائد على قدر الواجب نعم نفل. في إشكال هنا في هذه المسألة، وضح لكم هذا. حين الرجل إذا ركع فأطال في الركوع مثل الإمام، تعلمون أن قدر الوجوب من ذلك السكون، وبعضهم يقول بقدر سبحان ربي العظيم، هكذا يعني قال سبحان ربي العظيم، أتى بالقدر الواجب، أتى بالركن وأتى بالقدر الواجب الإمام. طيب الآن الإمام أطال، أليس نفلا في حقه؟ الآن نفل، قالوا الزائد نفل، وهذا عند الأئمة الأربعة جميعا. لكن أشكل عليهم أنه لو جاء شخص ودخل معه فهل يدرك الركوع؟ جيت أنت والإمام راكع، تدرك أو ما تدرك؟ تدرك لو كان في آخر الركوع، كلا آخر الركوع هذا نفل في حق الإمام أو واجب؟ نفل. ومع ذلك تدرك، ولذا قالوا هم من أدرك الركوع فقد أدرك، فقد أدرك الركعة، يعني الكلام في الركعة، فقد أدرك الركعة. قالوا هذا لمسألة المتابعة، هذا من أجل الاتباع، والاتباع تسقط به أحكام من الفاتحة، تسقط الفاتحة، ومنها أيضا أن المرأة الواجب عليها في صلاة الظهر، لكن لو صلت مع الإمام صلتها جمعة، صلتها جمعة وصحت منها، تصليها ركعتين، وهي في الأصل المرأة الواجب عليها نعم أن تصلي ظهرا، فإذا حضرت مع الإمام صلتها جمعة وأجزأت عنها. هذه كلها أحكام لها صلة باتباع الإمام، هذه وغيرها. مثل الواجب لو قام الإمام وترك التشهد الأول، نعم تتابعه، نعم تتابعه على تفصيل تعرفونها فيها. فإذا قام الإمام وترك التشهد الأول مع وجوبه تتابعه، هذه أحكام إذا تختص بالمتابعة. إذن الزيادة على القدر الواجب هذه نفل، تبقى نفلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، فهو تكليف ومنهي عنه حقيقة وهو للتنزيه، ويطلق على الحرام وترك الأولى وهو ترك ما فعله راجع أو عكسه ولو لم يفعله كترك مندوب. فصل. هذا المكروه. المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. وهو يقول تكليف، واضح ما مدح تاركه المكروه ولم يذم فاعله، الذم يتعلق بالإثم عند العلماء. طيب، وهو تكليف أيضا ومنهي عنه حقيقة، إذن هذا بوزان المندوب، هذه مسائل. المكروه دائما بوزان المندوب، المندوب مأمور به حقيقة، المكروه منهي عنه حقيقة، هذا تكليف وهذا تكليف. قال: وهو للتنزيه، يعني في عرف المتأخرين للتنزيه يعني لا للتحريم. إذا جاءك نهي في إذا جاءك يعني النهي على هذه الصفة يعني المكروه، يعني عبارة المكروه تطلق على التنزيه. إذا قال المتأخرون يكره، يعني كراهية التحريم أو كراهية التنزيه، تنزيه. ويطلق على الحرام أيضا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب، يطلق على الحرام، وهذا كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين، ومن كلامه أكره المتعة وأكره الصلاة في المقابر، وهو عنده حرام، وهو عنده حرام. طيب، وجاء عنه ألفاظ في التنزيه، منها قوله أكره النفخ في الطعام، هذا للتنزيه، ومنها قوله أكره إدمان اللحم، يعني أن يأكل اللحم باستمرار، ومنها أيضا أكره الخبز الكبار، يعني الخبز الكبير، لأن البركة فيه قليلة، البركة فيه قليلة. طيب، إن جاءنا عن أحمد نص أنه قال أكره، فإن كان هناك دليل من خارج حديث يدل على أن هذا تحريم أو تنزيه، حملناه عليه، يعني أتتنا عبارة أكره عن الإمام أحمد، وطبعا في المجتهدين في مذهبه فتأتيهم عبارة أكره، هل يحملونها على التنزيه أو التحريم؟ قالوا إن كان فيه دليل خارج فيحمل على موافقة الدليل، مثل النفخ في الطعام مثلا، هذه اللي سبقت. طيب، وإلا فللأصحاب وجهان، إذا ما في دليل خارج، الوجه الأول التحريم، واختاره الخلال وصاحبه عبد العزيز وابن حامد، والثاني للتنزيه، قول الثاني في المذهب للتنزيه، واختاره جماعة من الأصحاب. طيب، بقي وترك الأولى، يعني يطلق على ترك الأولى، ما هو ترك الأولى؟ قال وهو ترك، يعني المكروه، قلنا المكروه يطلق على الحرام. طيب، ويطلق على ترك الأولى أيضا، ترك الأولى وهو ترك، قبل ذلك يعني هو للتنزيه، هو في الأصل للتنزيه، لكن يطلق أيضا على الحرام ويطلق على ترك الأولى. ما هو ترك الأولى؟ هو ترك ما فعله راجح، شيء فعله راجح إذا تركته هذا يسمى خلاف الأولى، مثل قصر الصلاة، نعم، فعله راجح في السفر. طيب، ترك القصر شو يسمى؟ خلاف الأولى، واضح؟ خلاف الأولى. أو عكسه بمعنى فعل ما تركه راجح، شيء تركه راجح فتأتي أنت ها وتفعله، يعني الشرع رجح لك الترك، رجح لك أن تترك، ثم إنك ها فعلته، هذا وش يسمى؟ ها يسمى خلاف، ها خلاف الأولى. شوف، أي شيء يعني الشرع يعني رجح لنا ها أن نتركه، رجح لنا، مثل نقول النفخ في الطعام، ها اي مثل قيل وقال، النفخ الآن في الطعام الشرع ها النفخ في الطعام هذا مكروه، لكن مثلا الشرب قائما ها فعله ها يعني تركه راجح، ها تركه راجح، فالشرب قائما شعد فعله خلاف ها الأولى. إذن ما ترك ما فعله راجح، أو فعل ما تركه راجح، هذا شو يسمى؟ يسمى خلاف الأولى، ولو لم ينهى عنه، ولو لم ينهى عنه، لأن عندنا المكروه يعني أعم من هذا، المكروه فيه نهي بخصوصه، هذا واضح؟ يعني جاء نهي بخصوصه في الشرع، أما هذا لا، هذا قصر الصلاة، نحن مأمورون بماذا؟ بقصر الصلاة. طيب، ما قصرنا الصلاة، هذا يقال خلاف الأولى. قال ولو لم ينهى عنه كترك مندوب، أي مندوب تركته، مثل يعني غسل اليدين للجنب إذا أراد أن يأكل مثلا، إذا ترك غسل اليدين قال هذا خلاف الأولى، هذا واضح. طيب إذن فقهاؤنا يدخلون هذا في المكروه، يجعلونه نوعا من المكروه. وهناك كابن السبكي من جعله قسيما سادسا من الأصوليين، فجعلوه قسما بين المكروه والمباح، يعني صارت الأحكام ستة، صارت الأحكام ستة، منها منها ترك الأولى، حتى إنه قالوا عليه عمل الفقهاء، إنه قالوا عليه عمل الفقهاء. هذا واضح لكم؟ يعني الشيء الذي ما فيه نهي خاص، نعم، هذا يسمى خلاف الأولى، ما دام أن فعله، ما دام أن تركه أولى وفعله، ما دام أن الشرع يعني أتانا بتركه وهو فعله، أو أتانا الشرع بفعله وهو تركه، أو أتانا الشرع بتركه وهو فعله، أو أتانا الشرع بفعله وهو تركه. هذا واضح؟ يعني ترك المستحب، ترك المستحب، أي مستحب من المستحبات إذا تركته يسمى خلاف الأولى. بعض ترك المكروه، بعض ترك المستحب يسميه العلماء مكروه، ولذا تجي الحنابلة مثلا يفرقون بين ترك الوضوء عند النوم، إذا أراد أن ينام وهو جنب، نعم، يستحبون أن يتوضأ، ويكرهون، نعم، أن ينام بلا وضوء. هذا واضح؟ يكرهون أن ينام بلا وضوء، لكنهم في مثل الجنب إذا أراد أن يأكل يقولون يستحب أن يغسل يديه، ولكن لو ما غسل ما يكره. هذا واضح؟ مثل قصر الصلاة، تجد الحنابلة يقولون قصر الصلاة سنة، لكن لو أتم ما يكره، وإنما هو خلاف الأولى. هذا واضح؟ فالباب واسع ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. فصل: المباح ما خلا من مدح وذم لذاته ويسمى طلقا وحلالا، والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا عقلية. المباح ما خلا من مدح وذم لذاته، يعني لا فيه مدح، نعم، ولا فيه في تركه ذم. قال هنا لذاته، لتخرج الوسائل، لأنه قد تمدح على مباح لكونه وسيلة إلى، نعم، إلى مأمور به، وقد تذم على فعل مباح لكونه، نعم، لكونه وسيلة إلى فعل حرام. هذا باب آخر، هذه مسألة الوسائل وسد الذرائع، وهذه أبواب أخرى. لكن لذاته المباح، صعود الجبل مباح، هل تذم إن صعدت أو لم تصعد؟ ما تذم، ما تذم. جلست على الكرسي ما تذم، ما تذم. إن لم تجلس على الكرسي فجلست على الأرض، أو لم تجلس على الأرض فجلست على الكرسي، ما تذم. طيب، ويسمى طلقا، تجد عبارة طلق، ملك طلق مثلا، الطلق يعني الحلال، والمراد بطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات، يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات. وحلالا واضح، يسمى حلالا أيضا، وهو في اللغة المأذون فيه. قالوا وليس منه فعل غير مكلف، هذه من الفوائد. يعني الإباحة من يعني تسمية المباح، إدخال المباح في الأحكام التكليفية، وش يترتب عليه؟ يترتب أن غير المكلف لا تسمى أفعاله مباحة. يعني إذا صعد جبلا ما تقول يباح لك أيها الصبي أن تصعد الجبل، لأن هذا الصبي من الأصل غير مكلف، وكذلك المجانين والبهائم، فلا توصف أفعالهم بالإباحة. نعم، هو مباح لهم، لكن أفعالهم لا توصف بالإباحة. لماذا؟ نعم، لأنهم غير لأنهم غير مكلفين. طيب قال والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية، يعني إن جاء خطاب من الشرع وأحل الله البيع، خطاب من الشرع هذه تسمى شرعية، إباحة شرعية. وأما العقلية فهي التي تكون قبل ورود الشرع، يعني وهي تسمى أيضا بالبراءة الأصلية، تسمى بالإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي الذي يأتيكم به في الاستصحاب، هذه تسمى إباحة عقلية. طيب من فوائد الفرق بين الإباحتين أن الإباحة الشرعية يرد إليها النسخ، إذا جاء في الشرع أبحت لكم كذا سميناها هذه إباحة شرعية. طيب وجاء حكم وجاء منع حرمت عليكم هذا الشيء صار نسخا، لكن الإباحة العقلية إذا جاء الناقل ما يسمى ناسخا، واضح؟ يعني الشرع ساكت عن الزنا مثلا، ما تكلم في الزنا، ثم جاء تحريم الزنا، ما نقول إنه نسخ وكان الزنا يعني حلالا في الشرع ثم نسخ، ما يسمى نسخا هذا، هذا واضح لا يسمى نسخا. فما يرد ينقل عن الإباحة العقلية اللي هي استصحاب الأصل إذا جاء ناقل في الشرع لا يسمى ناسخا. نعم. فصل. خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل ملك أو نقل أصوب عندنا أو نقل ملك. طيب الفصل خطاب الوضع. الآن انتهينا من الأحكام التكليفية وانتقلنا إلى الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية يعني من وضع الشارع، وضع الله جل وعلا هو الذي وضعها، هو الذي وضعها، وهذا يتضح بهذا التعريف. خطاب الوضع عندنا خطاب التكليف تقدم، خطاب الوضع خبر إذا ليس بإنشاء، تعرفون الإنشاء والخبر، نعم هذه خبر، هذه خبر ما ليست إنشاء مثل صلوا لا تفعلوا، نعم هذه الأحكام التكليفية إنشاء، أما هذه فهي خبر. طيب خبر استفيد من نصب، نصب بمعنى وضع، ولذا تسمى أحكام وضعية من نصب الشارع. إذن الأحكام الوضعية نصبها الشارع، نصبها الشارع يعني قضى بها، قضى أن هذا سبب، يعني كأنه قال قد جعلت زوال الشمس سببا لصلاة الظهر، هذا حتى يتضح كمثال، قد جعلت لكم زوال الشمس سببا لصلاة الظهر، ثم يأتي الحكم التكليفي فصلوا الظهر إذا زالت الشمس، هذا واضح. طيب من نصب الشارع علما، علم معروف، علما معرفا، علم يعرف، معرفا لحكمه يعني لحكمه التكليفي، فإذا صارت الأحكام الوضعية علما، نعم نصب علم يعرفنا بماذا؟ بحكم الله جل وعلا، كأن يقال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه وانتفى المانع كالدين على قول فقد أوجبت عليكم الزكاة، فقد أوجبت عليكم الزكاة، هذا واضح؟ طيب إذن عرفنا من التعريف أخذنا فرقا بين الأحكام التكليف والوضعية، وأن الأحكام الوضعية خبر وأن الأحكام التكليفية إنشاء، هذا واحد. طيب أيضا قال ولا يشترط له تكليف، الأحكام التكليفية تتعلق بالمكلفين، هنا ما يشترط في هذا الباب تكليف. فالدابة مثلا لو أتلفت شيئا هل يضمن صاحبها؟ دابة نعم أتلفت شيئا في مسائل يضمن، يضمن صاحبها في مسائل مقررة، نعم يضمن صاحبها كأن تكون يده عليها ويدخل في السوق، نعم فتطأ شيئا أو يضمن صاحبها. طيب الصبي أليس غير مكلف؟ الصبي أليس غير مكلف؟ طيب إذا قتل خطأ هل يضمن؟ يضمن ويكون على العاقلة، لكن ثبت أصل الضمان ثم إنه وجب على العاقلة. نعم قال ولا يشترط له تكليف ولا كسب، كذلك ولا كسب. الآن المثال الذي ذكرت لكم صاحب الدابة هل كسب شيئا ولا الدابة هي التي أتلفت؟ الدابة هي التي أتلفت ومع ذلك ضمن. العاقلة هل كسبت شيئا؟ ما كسبت، نعم ومع ذلك تضمن حتى في قتل الخطأ عموما، نعم حتى في قتل الخطأ عموما حتى لولا كان على غير صبي. طيب ولا كسب ولا لا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم، ولا علم حتى العلم. الآن النائم إذا انقلب هل يضمن؟ فقتل نائم انقلب فقتل صبيا يضمن. طيب هو لم يعلم في ضمان، هذه ضمان. أيضا مثل لو رمى صيدا يريد صيدا فأصاب إنسانا، ذهب السهم لو من وراء الحائط ما يعرف إن وراء الحائط أحد فأصاب إنسانا، هل يضمن؟ يضمن، ها يضمن ضمان، ما هو أنه يقتل لا، لكن يضمن دية. طيب أيضا مثل المرأة لو طلقها زوجها ولم تعلم تطلق، نعم تطلق، تترتب الأحكام على ذلك. طيب ولا علم ولا قدرة، كذلك ولا قدرة. يعني في المسائل السابقة في يعني إتلاف البهيمة وأوضح أيضا من إتلاف البهيمة يعني مسألة يعني العاقلة، العاقلة هذا ليس تحت مقدورها، هذا رجل قتل ومع ذلك حملنا العاقلة، هذا واضح. هذا يسمى أحكام تكليفية لا يشترط لها لا تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة، ها؟ الوضعية. إيه كل الكلام في الأحكام الوضعية، ما يقع وهم في عبارة، هذه كل الكلام في الأحكام الوضعية. طيب إلا سبب عقوبة، سبب عقوبة القصاص، نعم لا يجب على مخطئ لأن عقوبة. الآن لو أخطأ أو جبل الدية لكن هل نوجب القصاص؟ ها هل نوجب القصاص؟ لا، لأن عقوبة. الزنا إذا زنى هل نوجب الحد وهو لم يعلم؟ ها ما لابد العلم، لابد من العلم. لو أكرهت المرأة على الزنا فهل يثبت عليها؟ ما يثبت، هذا واضح، هذه العقوبة. أو نقل ملك، نقل الملك حكم وضعي لكن مع ذلك ما ينتقل الملك إلا بعلم وقدرة وغير ذلك. مثل الآن لو أن رجلا عربيا عنده سلعة فقال له العجم وهو في بلاد العجم قالوا قل بعت بلغتهم، ما يدري وش معنى الكلمة، قال بعت، قالوا قبلنا وجابوا الشهود ومشوا، هل يصح؟ أو رجل أعجمي ما يعرف معنى بعت فقالوا له قل بعت العرب وقال بعت وأشهدوا وتفرقوا وانتهى، خلاص أنت الآن هذا حكم وضعي. نقول لا، نقل الملك لا، ومثل الهبة وكل هذه الأحكام لا بد أن يعلم، هذا واضح. نقل الملك وطيب، الطلاق محل خلاف، بعضهم أدخلوا هذا في طلاق المكره. طلاق المكره منهم من قال إن إن إن طلاق المكره يعني طلاق المكره لا يقع، يعني طلاق المكره محل نزاع في إدخاله. منهم من قال طلاق المكره إذا أكره يعني فإنه يقع، ومع ذلك هو غير مقدور له، وهو غير مقدور له، فأدخلوه في كونه غير مقدور. ويأتيكم إن شاء الله في إذا يعني إذا كان الشخص كآلة، كآلة، فأما الذي يترجح من حيث الترجيح خارج عن المذهب فلا طلاق في إغلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، فإذا أغلق عليه والمكره قد أغلق عليه، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. فإذا انغلق عليه الأمر وأكره فإنه لا يقع. نعم. وأقسام علة وسبب وشرط ومانع، والعلة شرعا ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. وهو حتى على المذهب يعني طلاق المكره إذا أكره على الطلاق ما يقع حتى على المذهب. نعم. أقسامه، لما هي أقسام علة وسبب وشرط ومانع؟ هذه أقسام الوضعي. طيب، العلة، العلة طبعا في الأصل عرض يوجب خروج البدن الحيواني من الاعتدال، يعني الصحة اعتدال، فإذا طرأ هذا العرض فيسمى علة وهو المرض. والعرض في اصطلاح المتكلمين ما لا يقوم بنفسه، مثل الألوان والأصوات و... نعم. طيب، وش قرأت الآن؟ والعلة شرعا، والعلة شرعا ما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرطي أو فوات شرطي. هذه العلة، العلة تطلق على عدة إطلاقات. الإطلاق الأول ما أوجب حكما شرعيا لا محالة، ما فيه يعني أبدا لابد يوجب. متى؟ قال هو وهو المركب، هذا مثل عندهم في يعني العلة العقلية، إذا ركبت نعم فلابد من وقوعها. كيف مركب هنا؟ قال من مقتضيه، اجتمعت المقتضي والشرط والمحل والأهل، كلها موجودة أربع، ما يمكن، لابد يقع، لابد أن يوجب الحكم الشرعي. من مقتضيه، المقتضي أمر الشارع، في عندنا أمر من الشارع. طيب، ووجد الشرط وهو أهلية، مثلا أمر الشارع بالصلاة حتى تتضح. نعم، من مقتضيه الشارع أمر بالصلاة. طيب، وشرطه الشرط أهلية المصلي، عندنا هذا بالغ عاقل، نعم متوفرة فيه الشروط، نعم متوفرة فيه الشروط. ومحله، نعم المحل هو الصلاة، فالمحل الذي أمر الشارع به هو الصلاة، وأهله المصلي، المصلي موجود. فإذا اجتمعت هذه الأربع فلا بد أن توجد الصلاة، لا بد أن توجد الصلاة، وجد المقتضي ووجد الشرط ووجد المحل ووجد الأهل، هذا واضح. طيب، العلة كذلك تطلق على المقتضي فقط، مقتضي للحكم، وإن تخلف الحكم لمانع أو فوات شرط. يعني نطلق على العلة، نطلق العلة على المقتضي فقط، هناك شوف مقتضي وشرط ومحل وأهل، المقتضي فقط الذي يوجب الحكم نطلقه وإن تخلف الحكم، وإن لم يتم الحكم لوجود مانع أو فوات شرط. تعرفون أن العلماء يقولون أنه لابد من وجود المقتضي وتوفر الشرط وانتفاء المانع. هذا وجد المقتضي لكن المانع موجود، وجد المقتضي لكن الشرط قد تخلف، قد تخلف. يتضح هذا لكم بالمثال. مثلا الآن اليمين، وش تقتضي اليمين؟ تقتضي الكفارة، تقتضي الكفارة، لكن الكفارة يعني وجوب الكفارة لا بد فيه من الحنث الذي هو شرط الوجوب. فرجل حلف يقول أنا حلفت بالله ألا آكل اليوم، هل عليه كفارة؟ نقول الآن المقتضي موجود وهي اليمين، لكن هل حنثت؟ الحنث هو الشرط. قال لا ما حنثت، إلى الآن ما أكلت. تجد الحين بعض الناس يسأل يقول أنا حلفت على زوجتي إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وش علي؟ يقول ذهبت. قال لا، نقول اترك السؤال، ما ذهبت. بعضهم يبي ينحل من هذه اليمين، نعم، هو الآن ما ذهبت إلى السوق، إن قدر الله وذهبت، نعم، فحينئذ يأتي لأنه وجد الآن المقتضي وهي اليمين لكن ما في حنث. هذا واضح؟ طيب، مثل أيضا رجل قتل وتوفرت جميع الشروط ولكن فيه مانع وهو أنه أب للمقتول. نقول وقت المقتضي موجود للقصاص لكن ماذا؟ المانع، فيه مانع وهو الأبوة. هذا واضح؟ وقد تكون عدم المكافأة، فإذا كانت عدم المكافأة نقول تخلف شرط، شرط متخلف وهو عدم المكافأة. واضح هذا لكم؟ إذن العلة تطلق على المقتضي حتى ولو وجد مانع أو تخلف شرط، وتطلق أيضا على الحكمة. فالحكمة أيضا يعني هذا إطلاق ثالث، تطلق أيضا على الحكمة كالمشقة، فالمشقة حكمة. حين العلة في القصر السفر هو العلة، نعم، الحكمة هي المشقة، فتطلق كذلك على الحكمة، يطلق على الحكمة علة. نعم تفضل. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نعم، السبب ما يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب وجد المسبب. زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. طيب، ومن عدمه العدم، لم تزل الشمس، لم تجب، لم تغرب الشمس، لم يغب الشفق، نعم، لم يغب الشفق، لم تجب صلاة العشاء، أو لم تغرب الشمس، لم تجب صلاة المغرب. طيب، من عدمه العدم. طيب، لذاته، هذه قد تشكل دائما، عبارة لذاته موجودة في هذه التعريف. هذا احتراز، حتى أوضح لكم من قبل ذكر الاحتراز. الآن هم قالوا ما يلزم من وجوده الوجود. طيب، زالت الشمس لكن فقد شرط، هل يوجد؟ نعم، زالت الشمس لكن وجد، يعني قارنه فقدان شرط، يعني فقد الشرط، ما توجد، أو وجود مانع، وجود مانع. مثلا زالت الشمس لكن المرأة حائض، هل يلزم من وجوده الوجود؟ ما يلزم من وجوده لأن المرأة حائض. هذا واضح؟ ولذا قالوا لذاته. يحترزون من ماذا؟ مما لو قارن السبب قارنه فقدان شرط أو وجود مانع. هذا واضح؟ طيب، أيضا من عدمه العدم، السبب يلزم من عدمه العدم. طيب، القصاص القتل سبب للقصاص، وش يلزم من عدم القتل؟ عدم القصاص. طيب لكنه زنى وهو محصن، يقتل؟ يقتل. ارتد؟ يقتل. قالوا هذا سبب آخر، ولذا لذاته. لكن لو وجد سبب آخر، ها، أي هذا وجود سبب آخر، عرفتم؟ ولذا قالوا هنا لذاته، ها، لذات هذا السبب. لكن قد يكون هناك سبب آخر يقتضي، واضح؟ فمثلا الزنا، زنا المحصن يوجب القتل، ها، سبب القتل. الأصل نقول إذا عدم، عدم القتل. لكن لو وجدت أسباب أخرى مثل ماذا؟ مثل الردة، الردة أيضا تقتضي القتل، هذا وجود سبب آخر. نعم. ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية والعلة الشرعية. ويراد به، يقول ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية، يحفر بئر مع تردية. وين المباشرة؟ المباشرة التردية، وحفر البئر هذا سبب، فالذي يقابل المباشرة يسمى سبب. ولذا تجدهم يقولون مثلا إذا اجتمع متسبب ومباشر، نقدم المباشر على تفاصيل معروفة. طيب، ويطلق على العلة الشرعية، تجد العلة الشرعية يسمونها سببا، فيطلقون على العلة الشرعية سبب. نعم، سببا. نعم. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو عقلي كحياة لعلم، وشرعي كطهارة لصلاة، ولغوي كأنت طالق إن قمت وهذا كالسبب، وعادي كغذاء لحيوان، وما جعل قيدا في شيء بمعنى كشرط في عقد فكشرعي. هذا الآن الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يوافق ماذا؟ ها؟ السبب في هذه الجزئية، هذا الشق يوافق فيه السبب. يعني إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. طيب، لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ توضيت أنت الآن، هل حين توضيت هل يلزم تصلي؟ لا. طيب، وهل يلزم من، يعني من وجوده عدم؟ لا. توضأت لا يلزم عدم الصلاة قطعا. طيب، هنا قالوا أيضا لذاته، هذا كله احتراز من، ها، من مقارنة. فإذا قارن الشرط وجود السبب، هل يلزم الوجود؟ نعم. الآن هم قالوا لا يلزم من وجوده وجود، لكن توضأت وفيها السبب موجود، زالت الشمس، هل يلزم الوجود الآن؟ يلزم. طيب، ما هم قالوا ما يلزم من وجوده الوجود؟ قالوا لذاته، لأن هنا الآن صار فيه سبب معه، ها؟ فالشرط ما يلزم من وجوده الوجود، لكن لو جامعه السبب، السبب صار يلزم. هذا واضح؟ طيب، مقارنة الشرط قيام مانع، الشرط الآن، نعم، يعني لا يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم قطعا، لكن لو كان معه مانع، ها، صار يلزم من وجوده العدم لكن لوجود المانع. هذا واضح؟ هذا معنى عبارة لذاته. نعم. طيب، قال وهو عقلي كحياة العلم، من شروط العلم الحياة، ما يتصور عليم إلا وهو حي، ما توصف الجمادات بالعلم، هذا عقلي، إذا انتفت الحياة انتفى العلم. طيب، وشرعي كطهارة لصلاة، هذا شرعي، هذا واضح، الطهارة من شروط الصلاة. ولغوي، قال كأنت طالق إن قمت، هذا يسميه العلماء شرط لغوي، لكنه كالسبب، كالسبب، يعني يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ويسمى شرطا، الشرط اللغوي الآن تجد باب في باب الطلاق في كتاب الطلاق أبواب كلها فيها في هذا في هذا الشروط اللغوية هي بمعنى السبب تماما. فيلزم من وجود يعني أنت طالق إن قمت، إن قامت نعم طلقت وإن لم تقم لم تطلق. إذن هذا تعريف السبب لكنهم يطلقون عليه الشرط، هذا واضح. طيب وعادي كغذاء لحيوان، لأنه يلزم في العادة من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، حتى تنتفي بانتفاء الغذاء، هذا معروف بالعادة مو عقلي، هذا معروف بالعادة، وأن العادة جرت أن الحيوان إذا ترك الغذاء مات. طيب وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي، كشرعي يعني حكم وحكم الشرعي، مثل شروط البيع، الشروط في البيع، مثل الشروط في البيع، الشروط في النكاح، اشترط عليك مثلا أن تحمل هذه البضاعة، نعم اشتريت منك بضاعة واشترطت عليك أن تحملها، هذا شرط في العقد، هذا كشرعي يلزم، هذا كشرعي يلزم، نعم. ويجيز لك الفسخ، مثل الشروط في النكاح بشرط أن لا تغربها، إذا غربها فلها الفسخ، هذا واضح. طيب والمانع ما يلزم من وجوده العدم، لا من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ومنه فساد وصحة. الفساد والصحة طبعا خارج عن المانع حتى يتضح. طيب المانع ما يلزم من وجوده العدم، مثل الحيض للصلاة، إذا وجد الحيض نعم لا صلاة، هذا يسمى مانع، يسمى مانع، إذا وجد المانع يلزم من وجوده ماذا؟ العدم، إذا وجد الحيض انتفت الصلاة، هكذا إذا حاضت المرأة ما في صلاة. طيب قالوا منه ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، في موانع تمنع من ابتداء الحكم وتمنع من استمرار الحكم، يعني لو كان الحكم موجود وجاءت منعت، مثل الرضاع، هل يجوز أن يعقد على امرأة بينه وبينها رضاع محرم؟ لا. لا. طيب عقد عليها ثم صار رضاع محرم؟ يجوز. لا كذلك يمنع، عقد على امرأة ثم صار رضاع محرم، قد تكون طفلة حصل رضاع محرم، يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع. إذن يمنع في الابتداء ويمنع في الاستمرار. إيه. طيب وهناك ما يمنع بالابتداء فقط، ما يمنع الاستمرار، مثل العدة، العدة تمنع من عقد النكاح أو ما تمنع؟ امرأة معتدة، هل يسوغ أن يعقد عليها؟ لا. ها؟ معتدة ما يسوغ أن يعقد عليها، ما يسوغ أن تعقد عليها وهي معتدة. طيب لو أوجبنا عليها العدة والنكاح موجود، هل يمنع من النكاح؟ ما يمنع. قد تتصورون امرأة تكون عليها عدة وهي زوجة، نعم، مثل لو أن امرأة وطئت بشبهة، رجل متزوج له امرأة ثم هذه المرأة وطئت بشبهة، جاء رجل يظنها امرأته مثلا، مثل أحيانا في البادية أو في، وجدها مضطجعة وجامعها يظن أنها امرأته، نعم، فتبين أنها ما هي امرأته، عليها عدة، وهذاك قال لا اتركها تجتنب حتى تنتهي من العدة يا زوجها، واضح. ولكن ما يبطل النكاح، النكاح باق، هذا واضح. فقالوا العدة تمنع من الابتداء لكن ما تمنع من، لو طرأت عدة ما تمنع من الاستمرار. طيب عبارة لذاته كما تقدم هنا في المسائل السابقة، كما تقدم في المسائل السابقة، يعني لو قارن المانع وجود سبب، إيه؟ لو قارن المانع وجود سبب آخر، وجود سبب آخر، رجل مرتد قتل، نعم قتل ابنه، قتل ابنه، كونه قتل ابنه في مانع الأبوة كذا، لكن كونه مرتد يقتل الردة، واضح؟ ولذا قالوا لذاته هنا، لذاته، لأن المانع يمنع أحد السببين، يمنع أن يقتل بابنه لكنه مرتد فيقتل الردة، هذا واضح؟ هذا معنى لذاته هنا، يعني إذا جاء خمر خارج يختلف الحكم. طيب، قال ومنه فساد وصحة، فالفساد والصحة يعني من الأحكام الوضعية، يعني يمكن لو كانت العبارة أوضح، ومن الأحكام الوضعية فساد وصحة. طيب، وهي في عبادة، قرأت هذا؟ نعم شيخ، قرأت. ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل وإجزاؤها، وكصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء، وفي معاملة التردد وأحكامها المقصودة بها عليها، وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة. نعم، والعزيمة. نعم، يقول وهي في عبادة، الصحة في العبادة سقوط القضاء بالفعل وإجزاؤها، يعني العبادة إذا كانت صحيحة، وش معنى هذا؟ معنى هذا أنها مجزئة، معنى هذا أنه ما في قضاء، هذا في العبادة. وفي المعاملة ترتب أحكامها المقصودة بها، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. الآن ما الذي يقصده المشتري عندما يشتري السلعة؟ يتصرف بالسلعة، سلعتي باكل، اشتريت أرزن، أخذ الطعام وأطبخ وأكله، أوضعه في بيتي وخلص يأكلونه. نعم، والدراهم، هذا يأخذ الدراهم بيده ويذهب بها ويشتري بها الذي يشاء البائع، هكذا. طيب، إذا ترتبت الأحكام المقصودة منها، هذا يدل على أن هذا هو البيع الصحيح. يعني إذا قلت أيها المشتري السلعة لك، تصرف فيها كيف شئت، تبي تهب، تبي تأكل، تبي نعم تتلف، لك هي. وإذا وأنت أيها البائع، الدراهم لك. نعم، هذا إذا البيع صحيح، الهبة صحيحة، إذا أيها الموهوب له الهبة لك، تصرف فيها كما شئت بحدود يعني ما أذن به الشارع. طيب، قال وكصحة قبول، يقول الصحة بمعنى القبول، يعني عندما نقول عبادة صحيحة وعبادة مقبولة المعنى واحد. ونفيه كنفي إجزاء، إذا نفي القبول كنفي الإجزاء، كنفي الإجزاء، يعني بمعنى أننا إذا قلنا العبادة لا تجزي فهي، أو العبادة لا تقبل، فالمعنى المعنى واحد. طيب، هناك من العلماء من قالوا إن القبول أخص، أخص، أخص يعني من الصحة، وأرادوا بذلك في مثل حديث يعني من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له، لأن هذا يشكل الآن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاته 40 يوما، لم تقبل له صلاته 40 يوما. طيب، هل عليها القضاء؟ ما يقضي، وهي لم تقبل. نعم، لا يقضي. وأيضا في من شرب الخمر جاء مثل هذا، قالوا إن القبول أخص، فالقبول بمعنى أنه يثاب عليها، والصحة قد يثاب وقد لا يثاب، فقالوا إن القبول أخص، إذ كل مقبول صحيح، لكن ليس كل صحيح مقبولا يعني يثاب عليه. هذا في يعني في هذه يعني في الجواب عن هذين الحديثين. وإلا الباء في الأصل عندنا أن الصحة والقبول بمعنى واحد، لكن في مثل هذين الحديثين معنى أنه لا يقبل له صلاة، يعني لا يثاب عليها، ها؟ لا يثاب عليها، لكنها يسقط بها الطلب، ما يطالب بها، ها؟ وتجزئ عنه، هذا واضح؟ طيب. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فتشمل الخمسة. وقبل هذا، وبطلان وفساد مترادفان، يعني إذا قال العلماء باطل أو قالوا فاسد فالمعنى واحد، مترادفان، والبطلان والفساد يقابلان الصحة، فتقول صحيح وفاسد وتقول صحيح، صحيح وباطل، لأن الإمام أبا حنيفة فرق، فجعل الباطل هو الذي يكون من أصله ووصفه، في أصله ووصفه، نعم، محرم، نعم، مثلا الزنا مثلا أو أي شيء في أصله وفي وفي وصفه. وأما إذا كان الشيء يعني في أصله مباح أو مشروع لكن طرأ عليه وصف اقتضى تحريمه، فهذا يسمى، هذا عنده يسميه فاسد، وتترتب عليه أحكام عنده، مثل الربا مثلا. الربا لو قبض، لو قبض الربا في مذهب الإمام أبي حنيفة إذا اتصل به القبض فإنه يثبت ويرد الزائد، ها؟ يرد الزائد لكن يثبت، ها؟ فإذا قبض الربا، لأن الربا عنده في أصله مباح، يقول بيع، نعم، بيع درهم بدرهم، لكن لما زاد الدرهم الثاني صار محرما بوصفه. أما فقهاؤنا فإنهم يعني لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في يعني في مسائل، فغالب المسائل، نعم، عندهم واحدة، إلا إذا كانت المسألة مختلفا فيها بين العلماء فحكموا على المجمع عليه بالبطلان والمختلف فيه، نعم، بالفساد، مثل النكاح بلا ولي، فالنكاح بلا ولي عندهم فاسد، لكن نكاح المعتدة عندهم باطل، أو كان الخلاف شاذا فيسمونه باطلا، حتى الخلاف الشاذ يسمونه باطلا. فرتبوا أحكام في نكاح، تعرفون في يعني نكاح بلا ولي له أحكام تخصه، وإن كانوا يوجبون التفريق بينهما لكنهم يرتبون أحكاما، يرتبون أحكاما على النكاح الفاسد. ومثل هذا في الحج، ففرقوا بين الردة في الحج وبين الوطأ، الجماع، نعم، قبل التحلل الأول، فسموا الجماع قبل التحلل فاسدا والردة باطلة، ورتبوا أحكاما. كذلك في يعني مسائل في الكتابة، ومسائل معدودة محصورة، مسائل معدودة محصورة، نعم. وأما العزيمة فهي في اللغة، وهي داخلة أيضا في هذا الباب، العزيمة هي القصد المؤكد، هي العزيمة في اللغة، وهي حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، عزيمة، نعم. الآن مثلا تحريم الميتة عزيمة، الحكم شرعي، حكم شرعي بدليل شرعي خال من معارض واجح، فتحرم الميتة، قال فشمل الخمسة، المباحات، المستحبات، المكروهات، الواجبات، المحرمات، كلها تدخل في العزيمة حكم، لكن الرخصة، قال ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذه الرخصة تسمى، يعني ثبتت على خلاف دليل شرعي، يعني عندنا دليل شرعي يحرم الميتة، جاءت الرخصة تخالف هذا الدليل الشرعي لوجود معارض راجح وهو الاضطرار، وهو الاضطرار. فالرخصة هي السهولة، الرخصة هي السهولة. فأكل الميت للمضطر ايش نسميه؟ رخصة. وتحريم الميت على غير المضطر نسميه عزيمة. هذا واضح؟ أكره. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومنها واجب ومندوب ومباح، والاثنتان وصفان للحكم الوضعي. إيه يعني الاثنتان، الرخصة والعزيمة، هذه داخلة في الأحكام الوضعية. طيب من هو واجب كأكل الميتة؟ الآن المضطر هل يجب عليه أن يأكل الميتة؟ يجب، مضطر يجب. ومندوب مثل القصر، القصر رخصة أو عزيمة؟ القصر، قصر الصلاة رخصة. طيب مندوب. ومنه مباح كالجمع في غير عرفة ومزدلفة، رخصة مباح. لكن هل فيه رخصة محرمة؟ لا. هل فيه رخصة مكروهة؟ لا. واضح لكم الفرق؟ طيب فصل. التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، والمحكوم به فعل بشرط إمكانه، فيصح بمحال لغيره لا لذاته. وعادة وشرط علم مكلف، ومتعلقه في نهي كف النفس، وشرط في محكوم عليه عقل لا حصول شرط شرعي. فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. نعم. فصل يقول التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، يعني أن يلزم بمقتضى خطاب الشرع، هذا يسمى التكليف. فيتناول الأحكام الخمسة التي تقدمت، حتى الإباحة في المشهور، لأن الإباحة يعني مع تكليفية من جهة أن المكلف يجب أن يعتقد كونه مباحا، فاعتقاد أنه مباح يجب أن تعتقد أنه مباح. طيب أوضح من هذا أيضا في كونه تكليفيا أنه يختص بأفعال المكلفين، فلا توصف أفعال الصبيان والمجانين والبهائم بالإباحة، فأفعال المكلفين توصف بالإباحة، أفعال المكلفين توصف بالإباحة دون ماذا؟ أفعال المجانين وأفعال الصبيان يعني فإنها لا توصف بذلك. هذا واضح لكم؟ طيب المحكوم به فعل، لابد ما يصح بغير فعل، لابد أن يحكم، عندما يحكم يحكم بفعل بشرط إمكانه. طبعا القول يدخل، هل تجدون من القرآن دليلا على أن الفعل القول يدخل في الفعل؟ ها؟ نعم. وش الآية؟ ها؟ نعم. ما فعلوه؟ نعم. ذكر قولا في القرآن، إيه وش قال؟ إيه لو شاء الله ما أشركنا، إيه ولو شاء الله ما فعلوا. أيضا بعد في موضع آخر ما يحضرني فيه أيضا الزخرف القول غرور، إيه ولو شاء الله، شوف هذا نص، ها نعم، زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوا، ها ولو شاء الله ما فعلوا، فيدخل فيه القول. طيب المحكوم به فعل بشرط إمكانه، شرط أن يكون ممكنا، فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة، يعني المحال إن كان لذاته فلا يصح التكليف، المحال لذاته وهو الجمع بين الضدين، هل يمكن التكليف به؟ ها؟ إيه؟ هل يمكن التكليف به؟ لا يمكن أن تؤمر بأن تكون ساكنا متحركا في نفس الوقت، نعم ما يمكن. طيب وعادة محال عادة مثل الطيران في الهواء، هل يمكن أن يخلق الله العبد يطير؟ يمكن، لكن في العادة ما يطير. فهل يمكن أن يكلفنا الله في الطيران بالطيران في الهواء والمشي على الماء؟ لا. طيب، أما المحال لغيره فيمكن. الآن هل أبو جهل مكلف بالإيمان؟ مكلف بالإيمان، لكن هل الإيمان ممكن في حقه؟ القدر يمنعه، القدر يمنعه. هذا المقصود بمحال لغيره، يعني وهو تكليف من علم الله أنه لا يؤمن. تكليف من علم الله أنه لا يؤمن، الكلام في تفصيل ذلك معروف في باب القدر. طيب، وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به، يعني لا بد أن يعرف المكلف حقيقة هذا الفعل، ولا بد أن يعرف أن الله قد أمره به، لا بد أن يتصور ما قصد منه امتثاله. وش اللي أنا مأمور به؟ أمر بالصلاة، ما حقيقة الصلاة؟ فلا بد يعرف حقيقة ما أمر به، كلف به، ولا بد أيضا أن يعرف أنه مأمور بذلك من الشارع. هذا واضح؟ طيب، ومتعلقه في نهي كف النفس. الفعل قلنا المحكوم به فعل. طيب، المتعلق في أبواب النواهي، نعم، كف النفس، ولا تقتلوا النفس، يعني كفوا أنفسكم عن القتل، كفوا أنفسكم عن، يعني في باب المنهيات أنت مطالب بكف نفسك. طيب، وشرط في محكوم عليه، من هو المحكوم عليه؟ نعم، المكلف، المحكوم عليه هو المكلف. شرط في محكوم عليه عقل، العقل الذي هو فهم الخطاب، ولكن الشارع علق هذا بالبلوغ، لأن البلوغ يظهر فيه العقل، فالتكاليف علقت بالبلوغ. إذن العقل هو فهم الخطاب، لكن الشرع حدده بشيء ظاهر، لأن العقل يمكن يصير ابن 20 أو ابن 15 أو ابن 10 أو، نعم، العقل ليس واحدا، يعني قوة العقل فعلق بالبلوغ، فإذا بلغ فهذا، نعم، هذا مكلف. قال: لا حصول شرط شرعي، فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان. الكافر مخاطب بالفروع كالإيمان. طيب، يعني مخاطب بالفروع كما أنه مخاطب بالإيمان، يعني عبارة كالإيمان يعني كما أنه مخاطب بالإيمان. الكافر هل مخاطب بالصلاة؟ بالزكاة؟ طيب، هل حصل منه الشرط الشرعي وهو الإسلام؟ ما حصل، ومع ذلك مكلف. فالكفار مخاطبون بالفروع ومكلفون كما أنهم مكلفون بالإيمان. طيب، لو قال لك كيف يصلي هو ما أسلم؟ يجب عليه أن يسلم. إيه، نقول يجب عليه أن يسلم، وهو الذي تخلف عن الإسلام. إذن ما الفائدة من ذلك؟ قال: والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. كثرة، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، فيعاقب، نعم، على ترك الصلاة وترك الزكاة لزيادة العقاب. هنا إشكال في كلام العلماء أجاب عنه الإمام النووي رحمه الله، وهذا جواب، هنا أيضا جواب، وهو تجد أن الفقهاء يقولون: لا تجب الصلاة على كافر، لا تجب، تجب على مسلم ولا تجب على كافر. هذه تجدونه: تجب الزكاة على كل مسلم، تجب الصلاة على كل مسلم، ولا يقولون، ويقول الكافر ما تجب عليه. وهنا في باب في أصول الفقه ايش يقولون؟ يقولون هو مخاطب بالفروع، إذن تجب عليه. فما هو الجمع؟ قال النووي رحمه الله: كلامهم هنا يختلف عن كلامهم هناك. كلام الفقهاء في الفقه عندما يقولون لا تجب على كافر، يريدون أن الكافر لا يطالب بفعلها في حال كفره، يعني ليسوا مطالبين بها في الدنيا في حال كفرهم حتى يسلم. حتى يسلم، ما يجي شخص من أهل الحسبة يقول كفار صلوا، لا، حتى يسلم. وأيضا وإذا أسلم أحدهم هل يلزمه القضاء؟ هذه أظهر أيضا في المعنى، ما يلزمه القضاء، ما يلزمه القضاء. وقال ولم يتعرض الفقهاء لعقاب الآخرة. وأما الأصوليون فإنهم يتعرضون لعقاب الآخرة، فيقولون إنه مخاطب بها لا بمعنى أنه يفعلها الآن، لكن بمعنى أنه يعاقب عليها في الآخرة. واضح لكم زوال الإشكال؟ طيب، نعم. وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقدك مسلم. ملتزمهم، الملتزم منهم كالذمي والمعاهد، في إتلاف. طبعا أيضا الذمي أحكامه أوسع، لكن هنا غير الحربي اللي ما بينه وبينه حرب، وعندنا في بلادنا سواء كان مستأمنا أو ذمية معاهدة، ملتزمه في إتلاف، إتلاف إذا أتلف مالا أو أتلف نفسا بالجناية. قال وجناية على آدمي وبهيمة، إتلاف يعني في المال، والجناية على آدمي وبهيمة كمسلم مثل المسلم. يعني إذا أتلف الذمي يقول أنا كافر تركونا لا توجبون علي ضمانا، يقول لا عليك ضمان. وإذا جنى هل عليه الضمان؟ إذا جنى على مسلم أو على ذمي قتل عليه. طيب، وتردت بأثر عقد، يجون يأتينا معاهدون يبيعون ويشرون، تترتب العقود على ذلك. قال كمسلم، لماذا؟ لأن هذه من أحكام الوضع لا من خطاب التكليف، فهم أولى من الصبي والمجنون في الضمان بالإتلاف والجناية. هذا واضح؟ طيب. ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، لا من كآلة بحمل أو عذر بسكر أو آكل بنجا. نعم، هذا الآن يقول يكلف مع سكر، يعني يقول أن السكر ما يمنع من التكليف إذا كان السكر لم يعذر به، يعني إذا استعمل الخمر مثلا أو النبيذ مختارا عالما بأنه مسكر، يعرف أنه مسكر وشربه. أما رجل ما يدري يقول أنا دخلت ما أدريت أن البيرة تسكر هذه، ما أعرف، أو أكره على الخمر. أما رجل لا لم يعذر بشرب المسكر فهذا منصوص أحمد ومنصوص الإمام الشافعي أنه تماما كغيره، يطلق يبيع، لو باع وقال أنا سكران ما فيه، يعني يعني ما فيه، لو باع وهو سكران. تعرفون مسألة اللي يقولون السوم والحد عند الناس، هذا رجل يقول أتيت سكرانا نسأل الله العافية، فعنده غرض يبيعه، جيت عنده بالبيت قلت له عندك شيء تبيعه؟ ما أدري، يقول إنه سكران، يقول فقال نعم عندي هذه السلعة، هذه قيمتها مسيومة حادة، مسيومة ب يعني مسيومة ب 11 وأنا حادة ب 10، يعني مسيومة ب 11 وحادة ب 10 دون، قلت تبيع بالحد؟ قال نعم أبيع بحدي، يقول فاشتريت منه ب 10 يعني. ثم لما جاء من غد وجيت أسلمه المبلغ قال حنا البارح وش اللي بيني وبينك من كلام أو شيء، يقول قلت كذا، يقول جالس يضحك على نفسه و نعم. فالسكران يصح بيعه ويصح طلاقه، بل نسأل الله العافية في المذهب تصح ردته، يعني لو ارتد ثم استمر في السكر فمات تصح ردته، حتى الردة تصح. وعن أحمد رواية بهذه أظهر أنها لا تصح ردته، أنها لا تصح ردته. طيب، قضاء ما فاته من العبادة، زمن السكر يقضي ما فاته. لو سكر وما صلى كم صلاة إذا يقضي ما فاته، يقضي ما فاته. قال في الكوكب إنه يعني لم يقل بعدم وجوبه إلا أبو ثور والشيخ تقي الدين، أبو ثور من الشافعية والشيخ تقي الدين، قالوا إن السكران لا يلزمه القضاء، يعني إذا أفاق إذا زال. أما عامة العلماء فيوجبون عليه. طيب السكران هذا الذي فيه الخلاف هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان، يعني ما يدري هذا جدار نسأل الله عافية ولا سقف. أما إذا كان بعض الناس يشرب ولكنه ما يميز بين الأشياء فهذا ما في إشكال أنه مكلف. الكلام في الذي يخلط في كلامه، لا تكلم يخلط في الكلام، أو وكذلك لا يميز بين الأشياء. وذكر الشنقيطي رحمه الله أن الطافح سمي الطافح وهو الذي لا يميز بين الأشياء، اختار رحمه الله أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم المتلف، والظاهر أنه يكلف. لكن بعض العلماء استثنى كما ذكرت لكم، هو رواية عن أحمد الردة، وبعضهم استثنى أيضا فرق بين أقواله وأفعاله كما هو أيضا رواية في المذهب، يعني قالوا الأقوال مثل الطلاق ما يقع ومثل البيع، وأما أفعاله لو قتل أو زنى هذه كلها تترتب، هذه كلها محل خلاف. أما المذهب هو أيضا منصوص الشافعي فعندهم مكلف. طيب وإكراه، الإكراه، الإكراه فيه تكليف، مكلف المكره. ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق. إذن المكره مكلف، لا من كلا من كآلة بحمل، يعني من صار كآلة إكراه كأنه آلة، مثل يحمل ويسلب القدرة ويرمى على نائم، هذا ما في إشكال أنه غير مكلف. يعني رجل أكره فصار كآلة، أكره فصار كآلة، يشال ويرمى على نائم، هذا ما في إشكال أنه ليس بمكره. لكن المكره في المذهب، المكره في المذهب، هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى فهم، المكره في المذهب مكلف أو غير مكلف؟ مكلف. طيب لكن يباح للمكره، هذا يرفع عنه إذن التكليف، يباح ما قبح ابتداء، يعني ما قبح ابتداؤه يباح بضرب أو تهديد بحق أو غيره. في أشياء الإكراه نعم يعني فيه أشياء الابتداء بها قبيح، الابتداء بها قبيح، لكن إن أكره بضرب أو تهديد أو غيره أبيحت، أبيحت. طيب المكره قالوا إنه ينسب إليه الفعل حقيقة، ينسب إليه الفعل حقيقة الذي ليس كآلة، الذي ليس كآلة ينسب إليه الفعل. ولهذا لو قتل وهو مكره بلا خلاف كما في المغني يأثم، يأثم وفيه قصاص، قتل وهو مكره، قالوا له إما أن نقتلك أو تقتل زيدا، رفعوا السيف وقال إما أن تقتله أو أن نقتلك. نعم هذا مكلف وما هو مكلف؟ مكلف. هذا يدلك على أن المكلف في الأصل، على أن المكره في الأصل مكلف. طيب قال في شرحه رحمه الله صاحب الكوكب، قال وأفعال المكره مختلفة الحكم في الفروع، أفعاله مختلفة الحكم في الفروع. الآن القتل هنا، ايش قلنا في القتل؟ يقتل. طيب لو شرب الخمر؟ قالوا لا، لأن الحنابلة لو أكره على شرب الخمر ما يقام عليه الحد، ويرون أنه يصبر أفضل له ولا يشرب الخمر لو أكره. ويعني قال في شرح التحريم: والأشهر عندنا نفيه في حق الله، يعني في حقوق الله المبنية على المسامحة ينفى نفيه في حق الله وثبوته في حق العبد. شوف الآن القتل تعلق بحق العباد، نعم، بينما السكر هذا الأشهر، لكن أيضا في الحقيقة ليس على إطلاقه. ولذا قال يعني: وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال، واختلف في بعض الأفعال، واختلف الترجيح. شوف بعض الأفعال مثل شرب الخمر وقع فيه خلاف، لكن الترجيح أنه لا يؤثر إذا أكره فشرب الخمر. فضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال، هذا الضابط، لكن في بعض الأفعال وقع خلاف واختلف الترجيح، هذا واضح. وأما الأقوال، نعم، وأما الأقوال فإنه يبيحها، يعني لو أكره على الطلاق، هذا اللي جاء السؤال عنه قبل قليل، أكره على الطلاق، نعم، يطلق ما عليه شيء ولا يقع الطلاق، هذه أقوال. أكره على البيع، نعم، ما يصح البيع. ولذا يمر عليكم أن المكره لا يصح بيعه، لابد من الرضا، هذا واضح لكم. طيب، قال: أو عذر بسكر. إذا عذر بالسكر كمن أكره هذا معذور. وآكل بنجا، البنج عندهم عند الفقهاء حتى لو أكله باختياره، بنج لو أكله باختياره، قالوا لأنه لا لذة فيه، لأنه لا لذة فيه، فهذا عندهم آكل البنج يعذر لو أكل البنج. ومثل الآن بعض عمليات ما لها معنى، قد تكون عملية تجميل مثلا، وهو في أثر البنج، يقول مثلا بعت شريت، هذا غير مكلف، هذا غير مكلف آكل البنج. قالوا حتى ولو كان مختارا في البنج، لماذا؟ لأنه لا لذة فيه. نعم، تفضل. ومؤمن عليه وناهم وناس ومخطئ ومجهول وغير بال، ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب، ولا يجب على الله شيء عقلا ولا شرعا. يقول: ومؤمن عليه، حال إغمائه، هل هو مكلف المغمى عليه؟ لا. طيب القضاء، الحنابلة يوجبون القضاء، ومقتضى هذا ألا قضاء، قالوا لوجود الدليل، جاء عندهم دليل وهو أثر عمار، هذا واضح، وإلا فالمغمى عليه. طيب النائم كذلك، النائم ليس مكلفا لحديث رفع القلم عن ثلاثة. طيب الأمر بالقضاء، قالوا هذا لوجود الدليل. وناس كذلك، الناس غير مكلف. طيب الأمر بالقضاء، قالوا لوجود دليل، يعني أمر جديد، هذا يعتبرونه أمر جديد. ومخطئ كذلك، المخطئ مثل يرمي صيدا أو هذا مخطئ، ونعم مثله الجاهل. ومجنون، طبعا الجاهل له تفاصيل كثيرة عند الفقهاء، تفاصيل، إذا كان مثله يجهل كناشئ ببادي، وليست كل المسائل يعذرون فيها بالجهل. طيب ومخطئ ومجنون للحديث رفع القلم عن ثلاثة. وغير بالغ كذلك الحديث، والبالغ حتى والصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ. ووجوب، هذا الآن إشكال. طيب يقول: ألستم توجبون الزكاة على الصبيان والمجانين والنفقة؟ الآن إذا خرف زال عقله، لكن هل تجب النفقة على زوجته؟ يجب. طيب وضمان قالوا من ضبط الحكم بالسبب، يعني هذا داخل في الأحكام الوضعية. ولا يجب على الله شيء عقلا ولا شرعا، يعني إلا ما أوجبه الله على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب تقول نقف هنا، ها يمكن يشق عليكم يعني الأصول الفقه دقيق في الحقيقة والمسائل، ها طيب نقف هنا.